أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأعزاء، انتهينا في الدرس الماضي في الحقيقة والواقع من النوع الثالث من أنواع المعارف، النوع الثالث من أنواع المعارف، والذي كان اسمه الإشارة في الحقيقة. الآن نبتدئ بعون الله سبحانه وتعالى في الاسم الموصول. طبعا احنا بعد ما نطبق الأصل، وإنما بعد أن ننتهي من الموضوع بكامله إن شاء الله نرجع إلى الأصل، ولكن الآن في الحقيقة هناك عدة مطالب. المطلب الأول، نريد أن نعرف ونعرف اسم الموصول. في البداية نريد أن نعرف ونعرف اسم الموصول، هذا ضروري طبعا أن نعرف ونعرف اسم الموصول. الأمر الثاني في الحقيقة والواقع، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الأمر الثاني، نقسم الموصول، بلي نقسم الموصولات، لأنه توجد موصولات اسمية وتوجد موصولات شنو؟ توجد موصولات حرفية. الأمر الثالث في الحقيقة والواقع، هناك أسماء موصولة خاصة وهناك أسماء موصولة مشتركة. هذه بعد أن ننتهي منها نطبقها، ثم بعد ذلك إذا كان عندنا وقت إن شاء الله نأخذ غيرها من المطالب اللي موجودة في الكتاب. الآن نشرع في الأمر الأول، وهو تعريف اسم الموصول. وهو تعريف اسم الموصول، شنو معنى وتعريف اسم الموصول؟ طبعا اسم الموصول في الحقيقة والواقع كما يقول النحويون، بلي مولانا العزيز، اسم الموصول غامض يحتاج دائما في تعيين مدلوله وإيضاح المراد منه إلى أحد شيئين بعده، بل إما جملة، طبعا تكون الجملة جملة اسمية أو جملة فعلية، وإما شبه جملة، وشبه الجملة طبعا تكون إما ظرف وإما شنو تكون؟ تكون في الحقيقة تكون جار ومجرور. بلي مولانا العزيز. إذن نعيد التعريف ونشرح أكثر حتى تستفيدون أكثر، بأنه اسم الموصول، هذا طبعا تعريف سهل بسيط كلش، حتى يكون عندكم واضح في الحقيقة. اسم الموصول غامض، يعني مسماه ومدلوله غير واضح. اسم الموصول غامض، يعني عندما أقول فرح الذي، سمعت الذي، أصغيت إلى الذي، هذا غامض في الحقيقة. فرح الذي غامض، من هو؟ هل هو سعد، علي، خالد، سمير، من الرجال، ولا نعرف هل هو حيوان أم نبات أم جماد، زين؟ وما عسى أن يكون بين أفراد الحيوان أو النبات أو الجماد. إذن هو شنو؟ اسم غامض المعنى، مبهم الدلالة. بل مولانا العزيز. إذن اسم الموصول غامض يحتاج، شوف، اسم الموصول غامض، جاء الذي، فرح الذي، سمعت الذي، أصغيت إلى الذي، غامض لو مو غامض، أنتم بعد واضح لديكم. فرح الذي، من هو الذي فرح؟ علي، حسين، خالد، محمد، باقر، زين سمعت الذي من هو الذي؟ جابر؟ هل هو باقر؟ هل هو أحمد؟ هل هو خالد؟ أصغيت إلى الذي من هو؟ المعلم أو الأب أو الأخ وما شابه ذلك. إذن اسم الموصول غامض يحتاج دائما في تعيين مدلوله حتى نعرفه، نعرف مدلول هذا الاسم الموصول إلى من يشير، إلى علي، إلى خالد، إلى حسين، إلى أي واحد، بل في تعيين مدلوله وإيضاح المراد منه إلى أحد شيئين بعده، إلى أحد شيئين بعده، إما جملة، والجملة طبعا إما تكون جملة فعلية وإما تكون جملة اسمية، زين، أو شبه جملة. مثلا فرح الذي حضر والده، هذه جملة فعلية، حضر فعل ووالده فاعل، بلي بلي مولانا العزيز. فرح الذي، فرح الذي حضر، حضر فعل، فعل ماضي مبني على الفتح، والده، والده فاعل، بل فهذه جملة فعلية في الحقيقة والواقع، لأن من الفعل والفاعل بل مولانا العزيز، فهذه صلة الموصول، حضر والده صلة الموصول، صلة لأنه في الحقيقة والواقع إلى صلة، الاسم الموصول يحتاج إلى صلة، وهذه صلة أو العائد الضمير، الضمير والده هو، بل فرح الذي حضر والده، فهنا شنو في الحقيقة والواقع ارتفع الإبهام، اتضح هذا الاسم الموصول في الحقيقة والواقع، حضر والده، زين هذه جملة فعلية. سمعت الذي صوته مرتفع، هذه جملة اسمية في الحق، صوته مرتفع مبتدأ وخبر. سمعت الذي صوته مرتفع، هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، صلة الموصول، ولذا اتضح هذا الموصول في الحقيقة والواقع. بلي هذه جملة اسمية، أصغيت إلى الذي فوق المنبر، هذه في الحقيقة ظرف، ظرف هنا شبه جملة، هذه أصغيت إلى الذي فوق المنبر، هذه ظرف في الحقيقة والواقع، أو أصغيت إلى الذي في الغرفة، هذه هم شبه جملة جار ومجرور، ذاك ظرف في ظرف، هذا جار ومجرور في الحقيقة والواقع. صار إن شاء الله عندكم واضح؟ بلي. فإذا تعريف الاسم الموصول، تعريف اسم الموصول، الاسم الموصول غامض يحتاج دائما في تعيين مدلولي وإيضاح المراد منه إلى أحد شيئين بعده، إما جملة وقلنا جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة، بل وكلاهما صلة الموصول كما وضحنا. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، هذا هو تعريف اسم الموصول، هذا هو تعريف الاسم الموصول. إذن تعريف اسم الموصول، الاسم الموصول غامض يحتاج دائما في تعيين مدلول وإيضاح المراد منه إلى أحد أمرين، إلى أحد شيئين، إما جملة، وهذه الجملة تكون إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، وقلنا مثل ما قلنا فرح الذي حضر والده، هذه جملة فعلية. سمعت الذي صوته مرتفع، هذه جملة اسمية، أو شبه جملة، أصغيت إلى الذي فوق المنبر، هذه ظرف، لأن شبه الجملة إما تكون ظرف وإما تكون جار ومجرور، أو أصغيت إلى الذي في الغرفة جار ومجرور، وهكذا. طبعا هذا في القرآن الكريم، في الشعر هذه موجود في الحقيقة والواقع. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا هذا لم يشر إليه في في هذا المختصر، لأنه قطر النداء مبني على الاقتضاب والاختصار في الحقيقة والواقع. الأمر الثاني، تنقسم الموصولات، تنقسم الموصولات طبعا إلى قسمين: الموصولات الإسمية، الموصولات الإسمية تنقسم الموصولات إلى موصولات إسمية وموصولات حرفية. الموصولات الإسمية طبعا الذي، التي، اللذان، اللتان، بلي، أو من، ما، أي، وأل، طبعا ذني، هن ذني الموصولات إسمية، ذني الموصولات الإسمية. وقد أشار ابن هشام في هذا الكتاب الذي هو قطر النداء فقط إلى الموصولات الإسمية، وأما الموصولات الحرفية لم يشر إليها ابن هشام هنا في كتاب قطر الندى في الحقيقة والواقع، لم يشر إليها في الحقيقة ابن هشام، لم يشر إلى الموصولات الحرفية، لم يشر إلى الموصولات الحرفية في الحقيقة والواقع. لكنه في الحقيقة الموصولات تنقسم إلى موصولات إسمية التي هي التي اللذان، اللتان، الذين، الأولى، اللائي، واللاتي، وكذلك من، وما، وأي، هذان الموصولات الإسمية طبعا الخاصة والمشتركة، هذه الموصولات الإسمية، والتي سوف يكون المدار بحثنا ودراستنا وتدريسنا على هذه الموصولات الإسمية. وهناك موصولات حرفية، حروف يعني، لكن ابن هشام في الحقيقة لم يشر إليها في هذا الكتاب، وهو كتاب قطر الندى وبل الصدى في الحقيقة والواقع، لم يشر إليها، لم يشر إلى الموصولات في الحقيقة والواقع، لم يشر إلى الموصولات الحرفية. بس أنا ما أعرف ليش هو لم يشر إلى الموصولات الحرفية في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، إلا أن نقول لكم بأنه كتاب قطر الندى مبني على الاختصار وعلى الاقتضاب وعلى بلي أن يشير إلى الأمور المهمة والأساسية في النحو. ولكن إحنا بما أنه نريد تدريس هذا الكتاب، لابد أن نبين للطالب العزيز، للذي يسمع هذه الدروس، أن نبين ونشير إلى الموصولات الحرفية ولو بشكل مختصر في الحقيقة والواقع. طبعا الموصولات الحرفية وهي كل حرف أول مع صلته بمصدر، أول مع صلته بمصدر، نعم. طبعا هناك فرق بين الموصولات الحرفية والموصولات الإسمية. بل مولانا العزيز، طبعا أولا نشير إلى من هي الموصولات الحرفية. الموصولات الحرفية كما جمعها الشاعر بقوله: وهاك حروفا بالمصادر أولت وذكرى لها خمسا لصح كما رووا، وها هي أن بالفتح، يعني فقط مفتوحة، أن، أنا مثل أن المصدرية، أن بالفتح أن مشددة، وزيد عليها ما وخذها وكي ولو. بل هذه في الحقيقة والواقع الموصولات الحرفية: أن مفتوحة الهمزة، أن مفتوحة الهمزة، ساكنة النون إصالة بالإصالة، مفتوحة الهمزة، بل كما قال وها هي أن بالفتح، بل أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون بالإصالة، وأن الناسخة، بل وها هي أن بالفتح أن مشددة، وأن الناسخة المشددة النون أو الساكنة النون للتخفيف، بل هذا الثانية، وما وزيد عليها ما وكي ولو. إذن هناك خمسة حروف هي تسمى موصولات حرفية، بلي مولانا العزيز. هناك فرق بين الموصول الاسمي والموصول الحرفي، نشير إلى أهم الفروق بين الموصول الحرفي والموصول الاسمي. بلي مولانا العزيز، إن الموصولات الاسمية، الموصولات الاسمية لابد أن تكون مبنية في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. مثلا جاء الذي في محل رفع، رأيت الذي في محل نصب، مررت بالذي في محل جر مثلا، على حسب موقعها في الجملة طبعا، وذلك شأن كل الأسماء المبنية. بخلاف الموصولات الحرفية فإنها مبنية أيضا ولكن لا محل لها من الإعراب، شأن كل الحروف، فلا تكون في محل رفع أو نصب أو جر مهما اختلفت الأساليب، لأن ما تكون في محل جر أو نصب أو رفع. كي لو أن الناسخة المشددة. فإذا هذا هو الفرق الأول بين الموصولات الإسمية والموصولات الحرفية. الأمر الثاني، الفرق الثاني بين الموصول الحرفي والموصول الإسمي، أن صلة الموصول الإسمي لابد أن تشتمل على ما يسمى بالعائد. إن صلة الموصول الإسمي لابد أن تشتمل على ما يسمى العائد الذي يعود على الاسم الموصول. أما صلة الحرف فلا تشتمل عليه مطلقا، يعني الموصول الحرفي لا يحتاج إلى عائد يعود عليه. بلي صحيح يحتاج إلى الموصول الحرفي، يحتاج بعده إلى صلة الذي هو الفعل الذي بعده، أما الموصول الحرفي لا يحتاج إلى عائد. بخلاف شنو؟ بخلاف الموصول الاسمي يحتاج إلى صلة، يحتاج إلى عائد في الحقيقة والواقع. إن الذين كفروا، الذين اسم موصول، كفروا صلة الموصول، والعائد هذا الضمير الذي هو الواو يعود عليه الذين. أما في الموصول الحرفي، الموصول الحرفي يحتاج إلى صلة بعده وهو الفعل الذي يسبك معه، أما لا يحتاج إلى عائد يعود على الحرف في الحقيقة والواقع. هذا الفرق الثاني في الحقيقة والواقع. الفرق الثالث المهم، إن الموصول الحرفي لابد أن يسبك مع صلته سبكا. إن الموصول الحرفي لابد أن يسبك مع صلته سبكا، ينشأ عنه مصدر. بلي مولانا العزيز. أما في الاسم الموصول طبعا ما نحتاج، ما نسبك الاسم الموصول مع الذي بعده. إن الذين كفروا يعني ما نسبك الذين مع كفروا، ما نسبكه وصير كلمة واحدة. أما في الموصول الحرفي ونسبك الحرف الذي هو أن مع الذي بعده، ويكون بحسب احتياج الجملة إليه في الحقيقة والواقع. مثلا هذه الأمثلة التي يذكرها النحويون في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. مثلا مثلا شاع أن تكثر الفواكه، تكثر الفواكه في بلادنا. شاع أن تكثر، أن هذه موصول حرفي اللي بعدها تسبك مع الذي بعدها، فشو تصير؟ بل شاع كثرة الفواكه، بل شاع كثرة الفواكه. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، شاع أن تكثر الفواكه في بلادنا. شاع تبقى أن تكثر، هذه تؤول بمصدر، تسبك بمصدر، تصير كلمة واحدة. شلون الكلمة هذه الواحدة؟ شاع كثرة الفواكه في بلادنا، هكذا تكون الكلمة تسبك مع ما بعدها بمصدر، وهكذا تكون الكلمة. شاع فعل ماضي، كثرة كثرة فاعل، وهو مضاف، والفواكه مضاف إليه تصير. بل مولانا العزيز. مثلا مثال آخر، عرفت أن تنهض الصناعة بمصر، عرفت أن تنهض الصناعة بمصر، هكذا تصير عندما نأولها بمصدر. بل عرفت نهضة الصناعة بمصر، عرفت نهضة مفعول به هنا، لأن عرفت فعل وفاعل، نهضة مفعول به وهو مضاف والصناعة مضاف إليه بمصر. بل مثال آخر، خذ مثالا آخر، آمنت بأن تنفع الإذاعة، آمنت بأن تنفع الإذاعة، آمنت فعل فاعل بنفع جار مجرور هنا، بنفع الإذاعة، فبنفع جار مجرور وهو مضاف، الإذاعة مضاف إليه. فإذا هنا تتم عملية سبك المصدر المؤول، وتظهر الجملة في شكلها الجديد خالية من أن. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. إذن تبين عندكم الآن بأن هناك فرق بين الموصول الاسمي والموصول شنو؟ الموصول الحرفي في الحقيقة والواقع. هذا هو المطلب الثاني الذي أردنا أن نبينه. المطلب الثالث في الحقيقة، وهو الأسماء، منها ما هو مختص ومنها ما هو مشترك. الأسماء الموصولة المختصة هي مثل الذي، بل مثل الذي، الذي هو شنو؟ اسم موصول للمفرد المذكر العاقل. بل مولانا العزيز. التي اسم موصول للمفردة المؤنثة، عاقلة أم غير عاقلة، ولجمع غير العاقل، بل كذلك تكون. التي، بل واللذان، اللذان مثنى، بل مثنى الذي طبعا، اللتان كذلك مثنى التي، بل بل مولانا العزيز. حكم هذه الأسماء المختصة في الحقيقة والواقع، يستعملان بالألف رفعا، هذا إذا كان مثنى طبعا، بل إذا كان مثنى ترفع مثلا جاءني اللذاني، بالياء جرا ونصبا، رأيت اللذين ومررت باللذين. بل مولانا العزيز. والأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين لجمع المذكر، وهو بالياء في أحواله كلها، يعني في الرفع جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين. لكن جماعة هذيل وعقيل يعني قبائل من العرب يقولون الذون رفعا، يعني عندما نقول جاء الذون عند هذيل وعند جماعة عقيل، ورأيت الذين ومررت بالذين في حالة النصب بجار، واللاتي واللائي لجمع المؤنث، بل ولجمع المؤنث اللاتي واللائي لجمع المؤنث، ولك إثبات الياء وتركها، تقدر تقول اللاتي فقط بالكسر واللائي فقط بالكسر كذلك، تقدر تثبت الياء وتقدر تتركها. هذه الأسماء الخاصة. وأزمى الأسماء المشتركة في الحقيقة والواقع هي من اسم موصول يعني بمعنى الذي، وما اسم موصول للعاقل وغيره طبعا كذلك يستعمل في الحقيقة والواقع للمفرد والمثنى والجمع، للمذكر والمؤنث طبعا، بل وأي كذلك أي ملازمة للإضافة طبعا دائما تكون مضافة. ولذا في القرآن الكريم طبعا ولننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن مثلا، هكذا دائما ملازمة للإضافة. بل مولانا العزيز وأل طبعا كذلك وأل وذو، راح نمر على أل إن شاء الله، بل راح نمر عليها أل وذو راح نمر عليها. فهذه وذو وذا وذا، فهذه طبعا الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر بل المذكر من هذا كله والمؤنث إن شاء الله. نقرأ هذه المقدمة حتى نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. نبدأ طبعا من شين، نترك هذا الأصل لأن يعني بعدين بعد ما ننهي الموضوع برمته بكامله نرجع علما نرجع إلى الأصل في الحقيقة والواقع. الآن منجيس الأصل ولا نقرأ الأصل أصلا، وإنما فقط نقرأ من الشرح، وبعد أن ننتهي تماما من الشرح نعود علما إلى الأصيل. شين الباب الرابع من أنواع المعارف الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة بل وإحنا عرفنا الاسم الموصول، وهي يعني الأسماء الموصولة المفتقرة يعني المحتاجة إلى صلة وعائد، ونحن عرفنا شنو الصلة وشنو العائد. مثلا جاء الذين أو جاء الذي كفر، مثلا جاء الذي كفر، جاء فعل ماضي، الذي فاعل كفر هنا طبعا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الصلة كفر، العائد الضمير اللي موجود في كفر يرجع لمن؟ إلى الذي، جاء الذي كفر. هذا في المثال كلش بسيط، وبعدين طبعا احنا سوف نأخذ الصلة والعائد وهذه الأمور كلها، ولكن هو الآن بنحو الاقتضاب مطينا انه يقول ان الاسم الموصول يحتاج الى صلة وعائد، وان كان بعد ذلك يشرح هذا الموضوع برمته بكامله، ولكن انا اعطيتكم فرد مثال بسيط حتى يكون واضح عندكم شنو معنى الصلة والعائد. بل مولانا العزيز وهي الأسماء الموصولة على ضربين، بل مولانا العزيز والأسماء الموصولة على ضربين، بل خاصة ومشتركة، يعني أكو أسماء موصولة خاصة أكو أسماء موصولة مشتركة. الأسماء الخاصة، فالخاصة الأسماء الموصولة الخاصة الذي يستخدم للمذكر، جاء الذي كفر مثلا، أو الذي آمن، جاء الذي آمن، بل والتي جاءت التي آمنت، بل للمؤنث، التي للمؤنث، واللذان جاء بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز جاء اللذان آمنا، جاء اللذان آمنا لتثنية المذكر، اللذان يستخدم للمذكر، بل واللتان جاءتا، بل جاءتا، جاءتا كمثلا، أو جاءتا اللتان آمنتا، بل اللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، يعني اللذان واللتان. مثلا جاء اللذان، جاءت اللتان، رأيت اللذان، رأيت اللتان، مررت باللذين، بل رأيت اللذين، رأيت اللتين، مررت باللذين، مررت باللتين، بل. فهذا في المثنى. فإذا المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، مثل ما قلنا جاء اللذان، رأيت اللذين، مررت باللذين، جاءت اللتان، رأيت اللتان، اللتين، مررت باللتين، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. انتهينا من الكلمات الخاصة بالمثنى. الآن بالكلمات والألفاظ الخاصة بجمع المذكر، والأولى لجمع المذكر، جاء الأولى بل مولانا العزيز، رأيت الأولى، مررت بالأولى، وكذلك الذين، جاء الذين، رأيت الذين، مررت بالذين، بل وهو الياء في أحواله كلها. زين. وهذيل وعقيل يقولون الذون رفعا، أما جماعة قبيلة هذيل وعقيل يقولون لا، إنه في حالة الرفيع نقول جاء الذون، وأما في حالة النصب والجر، في حالة النصب والجر نقول الذين. بل وهذيل وعقيل يقولون الذون رفعا والذين جرا ونصبا. واللاتي واللائي لجمع المؤنث، أما اللاتي واللائي لجمع المؤنث، بل أما جمع المذكر فهي الأولى والذين. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ولك إثبات الياء وتركها، هذا وين؟ في جمع المؤنث، في اللاتي واللائي. تقدر تقول اللاتي بالكسر فقط واللائي بالكسر، تقدر ترفع الياء وتقدر تثبت الياء. هذه الأسماء الموصولة المش طبعا الخاصة. وأما الأسماء المشتركة في الحقيقة والواقع إن شاء الله طبعا نكمل الأسماء المشتركة في الدرس القادم إن شاء الله، لأن الوقت الدرس انتهى وفيها بعض المطالب التي بودي أن أشرحها في الحقيقة والواقع. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.